يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. لذلك ينبغي أن تستشعروا معاشر الأحبة هذه الأخوة، فتكره لأخيك ما تكرهه لنفسك، وتحب له ما تحبه لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لذلك هذا هو الميزان، أن تكون محبا لإخوانك ما تحبه لنفسك، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، وتضيق إذا ما أصاب إخوانك الهم والضيق. لذلك يجب أن نستشعر هذه الأخوة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل حلاوة الإيمان مرتبطة بهذه المحبة بين أهل الإسلام. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولذلك المحبة في الله من أعظم أسباب القوة، ومن أعظم أسباب الألفة، ومن أعظم أسباب الاجتماع. يسعى الشيطان جاهدا بالتفريق بين الأحبة من أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، يحرش بين الإخوة ويسعى بالفرقة بينهم، ويجعلهم شدر مدر في تقاطع وفي تنازع. والله جل في علا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك أهل السنة والجماعة لقبوا بالسنة للزومها، ولقبوا بالجماعة للاجتماع عليها، فالإسلام جاء بالاجتماع على الحق والتواصي به، وأن ينصر المؤمن أخاه وينتصر له.